سؤاله الثاني يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟ نرزيس طهارة البنات يعني في تطهير البنات أو ختانة البنات. ختان البنات مشروع كختان الرجال، لكنها آكل في حق الرجال، ولا رجوع منها العلم لأنها يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكن في حق الرجال آكل بكل حال. ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جدا، وذكر في ذلك تشديدا كبيرا، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه واجب حق الرجل وسنة في حق المرأة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.